المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لا يكون إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به. ولا شك أنك تنتجر من أخيك أن يستر عورته وأن يسكت عن مساويك، فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك، فكيف تنتجر منه ما لا تعزم عليه له؟ ومتى التمست من الإنصاف ما لا تسمع به دخلت في قول الله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ومن سوء التقصير في ستر العورة والمغري بكشها الحقد والحسد. واعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوان الممارة ولا يبات عليها إلا إظهار التمييز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه. ومن مارى أخاه فقد نسبه إلى الجهل والحمق أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه، وكل ذلك استحقار، وهو يوغل الصدر ويوجب معاداة وهو ضد الأخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معلم أن الحديث هو عن آداب الصحبة وعن حقوق الأخوة، وقد تكلم الشيخ في ذلك كلاما جامعا شافيا مفيدا يحسن بالمسلم أن يطلع عليه وأن يتأمله وأن يتدبره وأن يأخذ منه قدر ما يستطيع. وكان مما سبق الحديث عنه بالأمس الحقوق التي تجب عليك نحو أخيك، وذكر منها ومن أهمها قضاء الحاجة، على معنى أن تجتهد وتسعى في قضاء حاجة أخيك، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وذكر أن هذه الدرجات، أنك قد تقضي حاجة أخيك حين يسألك، وهذه هي أقل الدرجات. وأعلى منها أن تقضي حاجته من غير سؤال، تبادر ويكون عندك معرفة وشعور بالأخوة وتبتغي ثواب الله عز وجل، فتبادر بتفقد حال إخوانك في أنفسهم، في أهلهم، في أولادهم، في حضورهم، في غيابهم، في مرضهم، في صحتهم، في فقرهم، في غناهم. والأعلى من ذلك أن تقدم حاجته على حاجتك، وهذا هو الإيثار، وقد تكلمنا عن ذلك. ثم قال: الحق الثاني حق اللسان، وهو ذو شقين: حق بأن تصمت، وحق بأن تنطق. والشيخ يتكلم الآن عن حق الصمت، بمعنى أن تكف لسانك عن أخيك، وهناك حال تتكلم وتبذل لأخيك حقه عن طريق الكلام. والكلام عن الحق الذي ينبغي، أو حق اللسان الذي ينبغي أن تسكت فيه، تكلم فيه كثيرا بالأمس أيضا، وهو أن تسكت عن عيوبه في حضوره وفي غيبته، وتسكت عن كل ما يكرهه، وتبتعد عن الجدل والمماراة، ولا تكون فضوليا تسأله عن ما ترغب أن تطلع عليه من أحواله مما تعلم أنه لا يحب أن يطلع عليه، فلا تقول: أين ذهبت وأين جئت، ماذا يوجد في هذا الكيس، وماذا يوجد في كذا، وماذا فعل أولادك وأهلك ورحمك وصهرك وأخوك وعمك. معلوم أن هذه أسئلة فضولية تغير الصدور، والأدب وحق الإخوة أن تلتزم الصمت في هذا وأن تكون متأدبا. وقد ذكرنا بالأمس مقياسا وأشار إليه الشيخ هنا وهو أنك ينبغي أن تضع نفسك في موضع أخيك، فما تحب أن يقال فيك وأن يقال عنك وأن يسكت عنك ينبغي أن تسلكهما الآخرين. فكما تحب فتأتي الناس الذي تحب أن يؤتى لك أبدا، هذا مقياس لا يكاد ينخرم أبدا. وكما في الحديث أن تحب لأخيك ما تحب نفسك، هذا هو المقياس. ضع أخاك في محل نفسك، فكيف تحب أن يقال لك، كيف تحب أن تعطى، كيف تحب أن يؤتى لك، كيف تحب أن يكون الموقف، ائتي لإخوانك مثل ما تحب أن يؤتى لك. ثم أيضا أشار الشيخ بالأمس إشارة جميلة إلى أنه مما يدعوك إلى السكوت عن إخوانك هو أنك لا يمكن أن تجد أحدا منزها عن عيب، وإذا كان الأمر كذلك فعليك أن تسكت عن عيوب إخوانك لا في حضورهم ولا في غيبتهم. وكذلك أيضا ما تحدث الناس به عنه من معايب أيضا لا تقولها إليه، لأن هذا أيضا يؤثر كثيرا. أحيانا قد يكون العيب يعرفه من نفسه وقد لا يرغب أن تطلع عليه، فحينما يتحدث عنه الناس وتحدثه به ويحس أنك قد اطلعت عليه معلوم أن هذا يغر الصدور ويحدث الجفوة. وكذلك أيضا ذكر الشيخ بالأمس موضوع سوء الظن، وعليك أن تجتنب سوء الظن بأخيك مهما بدر منهم السلوك، مهما صدر منهم اللفظ، مهما رأيت منهم الحركة، احملها قدر ما تستطيع على المحمل الحسن، لأن سوء الظن يدعو إلى التجسس، وسوء الظن يعني الريبة ويعني الشك، بينما الأصل في المسلم السلامة، وينبغي أن يكون قلبك سليما وصدرك سليما، لأنه إذا كان في صدرك شيء دعاك ذلك إلى التجسس ودعاك أيضا إلى سوء الظن. ثم قال الشيخ واعلم أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأيضا هذه ميزان، هذه ميزان لا يتخلف، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ثم قال الشيخ وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به، كما أشرنا إلى هذا بالأمس وردّدناه كثيرا. ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر عورتك وأن يسكت عن مساويك، فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك، فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليه له؟ أنت تحب أن الناس تستر عورتك، وأنت تحب الناس تتأدب معك في الألفاظ، وتحب أن الناس تذكر محاسنك، وتحب أن الناس لا تراك إلا على خير وعلى حال طيبة وعلى حال حسنة من حسن المظهر وحسن المخبر. كذلك أيضا اجتهد أن تحسس الناس بهذا في أنفسهم، لا تتتبع عوراتهم ولا تتحدث عما تعرفه من معايبهم، ولا تسعى في إيذائهم ومضايقتهم لا بقول ولا بعمل، لا في أنفسهم ولا في أهلهم. هذا هو الذي يحفظ الود، وهذا هو الذي يجعلك نبيلا ويجعلك كريما ويجعلك ذا خلق. ولا شك أن هذا يحتاج إلى عناية، ويحتاج إلى توطين النفس وإلى تدريبها، وإلا الإنسان مهما كان مهما بذل فهو محل تقصير، ولا شك أنه يخطئ، ولا شك أنه ينسى، ولا شك أنه يزل. لكن إذا صدرت منك زلة بادر بالاعتذار، بادر بالاعتذار، فإن هذا من أعظم ما يبقي الصداقة ويحافظ على الود. ولهذا قال الشيخ ومتى التمست من الإنصاف ما لا تسمح به دخلت في قول الله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كان لهم أو وزنهم يخسرون. تريد الناس أن تنصفك ثم أنت لا تنصف الناس؟ تريد الناس أن تغض بصرها ونظرها عن أخطائك وعن عيوبك ثم أنت لا تفعل ذلك؟ هذا معلوم أنه ليس عدلا. تلتمس من الإنصاف يعني أن الناس تنصفك وأن الناس تتحرى الحق فيك وفي تعاملها معك ثم أنت لا تفعل ذلك مع الناس، هذا يقول الشيخ قد يدخل في قوله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالهم أو وزنهم يخسرون. إذا كان الأمر في جانبك وفيت الكيل، وإذا كان في حقوق الآخرين انتقصت الكيل، معلوم أن هذا ليس إنصافا ولا عدلا. وهذا كما قلنا ميزان ينبغي للإنسان أن يجعله دائما في في في في في في باله، مع أهلك، مع الأقربين، مع الجيران، مع الزملاء في العمل، مع الإخوة، مع الأصدقاء، مع الأحباب. دائما ضع نفسك في موضعهم حينما تحدث قضية، كيف يكون رد الفعل عندك وكيف يكون موقفك، حينئذ تكون منصفا وتكون عدلا، وسوف تجد نفسك أنك تتحمل أخطاء الناس بشكل عجيب. لماذا؟ لأنهم بشر. لو كنت في مكانه لأخطأت، لو كنت في مكانه لذهلت، لو كنت في مكانه لنسيت، لو كنت في مكانه لأتيت بألفاظ زل بها لسانك. إذا كان هذا يحدث منك، إذا خذ الناس بما تأخذ به نفسك. ولهذا موسى عليه السلام قال رب اغفر لي ولأخي، رب اغفر لي ولأخي، على معنى كما تستغفر لنفسك، لأنك تعلم طبعا الاستغفار ماذا يعني. الاستغفار يعني أنك معترف بالتقصير، فإذا كنت معترفا بالتقصير وترى أنك حق أن يغفر لك، إذن أنت اغفر لأخيك وسامحه. لماذا؟ لأنه كما يقصر أنت تقصر. ولهذا حقيقة هذا ميزان لا يتخلف، ولو أن الناس أنصفوا أنفسهم لحلوا كثيرا من مشكلاتهم، وبخاصة مع الأقربين، لأن أكثر ما تحدث مشكلات القربة ومشكلات الأسر هو لأنك تطلب منهم ما لا تبذله من نفسك، هذا كثير. بينما لو رجعت إلى نفسك بالمحاسبة لوجدت أن تصرفاتهم لا تكاد تخرج عن الطبيعة ولا تخرج عن المعتاد. نعم هناك من عنده فضل وإحسان، الفضل والإحسان شيء آخر، إنما الكلام عن العدل، لأن هناك عدل وهناك إحسان. لو أنك كنت منصفا فإنه يرضيك العدل، أما أنك تطلب الفضل وأنت مقصر في العدل، إذن لا يمكن تتفق مع الناس. يكفيك من الناس أن يقدمونك عدلا، أما إذا قدموا إحسانا وفضلا فهذا شيء زائد. هذا حينما تريد فعلا أن تكون منصفا وأن تكون تخرج على الناس بصدر سليم. أما إذا خرجت سيء الظن، شديد المحاسبة، كثير التتبع للعثرات والزلات، سوف تتعب، سوف تتعبك المناظر، وسوف يتعبك اكتشاف الأخطاء، فإنه لا يمكن أحد إلا أن تجد فيه خطأ وخطأين وثلاثة وأربعة. لكن العبرة في الأغلب، من كثرت محاسنه على مساويه هذا كافي. كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. ولهذا قال ومتى التمست من الإنصاف ما لا تسمح به دخلت في قوله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ومنشأ التقصير في ستر العورة والمغري بكشفها الحقد والحسد، وهذا صحيح. أكثر ما يدعوك إلى الاختلاف مع الناس والاختلاف مع الإخوان والاختلاف مع الأقارب وشدة المحاسبة جانبا البغي والحسد أو البغي والهوى. أبدا لا يكاد يوجد خلاف بين الناس إلا وباعثه الهوى أو البغي، أبدا. ولهذا أبدا في كتاب الله إذا جاء كلام عن خلاف أو الخلاف قال ذكر الهوى أو ذكر البغي، بغيا وعدوى أو بغيا من أنفسهم أو اتخذ إلها هواه. فلو الإنسان تجرد قدر ما يستطيع، لا شك انه بشر ويخطئ ويقصر، لكنه اذا راجع نفسه لو تجرد من الهوى وتجرد من البغي، لان الهوى الذي هو رغبة الشيء ان يكون لك وان تدعو لنفسك وان يكون الشيء خالصا لك، هذا هوى. البغي الظلم والعدوان، قد تريد من هذه المعاملة او تريد من هذا الشيء يكون لنفسك، ودائما تحاول في مناقشتك وفي جدلك مع اخيك وفي دائما وان لم تصرح في بالك هوى، يعني في بالك ان يكون الشيء لك وان تكون انت المنتصر وان تكون انت الاعلى وان تكون كلامك هو الذي ينفذ او هو الذي يمشي، هذا هوى. او بغي بمعنى تعلم الحق لكنك تتجاوزه، ما تقبل، فابدا لا يخرج خلاف الناس الخلاف المذموم الا ان يكون باعثه احد هذين الامرين، اما هوى واما بغي. وقد قرر ذلك شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تقريرا عجيبا في كتاب الاستقامه وفي غيره من كتبه، انه لا يخرج عن بغي او هوى. ومعلوم طبعا من اعظم صور البغي الحسد، الحسد صوره من اكبر صور البغي. لماذا؟ لان الحسد تمني زوال نعمه الغير، وهذا هو البغي. وقد يكون بعيده الهوى ايضا على ما انك تريد ان يكون النعمه التي عند اخيك تكون عندك، اذا هوى كذلك، فاجتمع فيه هوى وبغي. فلو ان استطعت ان تعالج نفسك وان تحاسبها وان تحكم الزمام فيها بان تكون سليما من الهوى وسليما من البغي، حينئذ ستكون علاقتك بالناس صافية صفاء عجيبة. ولهذا قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذا سلمت من الغل، سلمت من الحسد، سوف ترى الناس بمنظار أبيض، وسوف تفسر جميع تصرفات الناس وأعمالهم وأقوالهم تصرفها على نحو يشرح نفسك ويحسن على ويشرح صدرك ويحسن علاقاتك بالناس أبدا. أما إذا كنت ذا منظار أسود أو عندك حقد أو حسد أو هوى أو بغي، سوف تكون مكتئبا وسوف تكون سوداوي النظرة وسوف تكون شديد المحاسبة وسوف تتعب وتتعبك المناظر. ولهذا قال الشيخ: ومنشأ التقصير في ستر العورة والمغري بكشفها، يعني عورات الإخوان الذي يدعوك أن تتحدث عن عورات الناس وعن نقائصهم وعن عيوبهم، هو الحقد والحسد. وحتى هذا مع الأسف يكون حتى بين طلبة العلم وبين الدعاء، كثير نسأل الله السلامة من الردود ومن المواقف سواء كانت مكتوبة أو مسجلة أو يتحدث بها الناس في المجالس، كثير منها باعثها هوى وبغي. بل أحيانا تجد الإنسان يتزيى بزي أهل الورع ويقدم بكلمات وهمهمات كأن فيها ورع، ثم لا ت... لا لا لا لا, لا يتبين لك الكلام إلا وقد وقع في أخيه ويتحدث، إما نقول والله أعلم أو نحسب والله حسيب ويتكلم ويقطع فيه ما شاء. ولو بحثت ما وجدت إلا حسد أو هوى أو بغي هو الذي باعه إلى أن يقطع في أعراض إخوانه من طلبة العلم ومن الدعاة ومن غيره. ولهذا أحيانا الذي يتابع منكم مثلا الردود أو يقرأ في ردود العلماء المتقدمين والمتأخرين، أحيانا قد يكون أول الباعث حقيقي، بمعنى توجد مثلا زلة لعالم ذكرها في كتاب مثلا أو تكلم بها، ثم يأتي عالم ويرد عليه. أحيانا قد يكون الرد الأول رد طيب ورد تحس أنه فيه شيء من العلمية وفيه شيء من الواقعية وفيه يعني إلى حد ما جد في تحقيق الحق، لا تلبث إلا أن يقوم المردود عليه فيرد، ثم يأتي الآخر فيرد، ثم تبدأ الردود. ولو تتبعتها ودرستها رأيت أن الأول الرد الأول أكثر واقعية، قليلا قليلا تجده يدخل في الجوانب الشخصية، يدخل في المؤهلات العلمية، يدخل في الاتهامات، يدخل في الأغراض، ويدخل في الاتهامات في أنه ينتسب إلى كذا وأنه كذا، ثم يطول ويشط به، نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأنه دخله الهوى. أبدا لو أنصح لاقتصر على ما في الحق أو ما في الجملة السابقة فقط، أما أنه يتدرج ويتكلم عن مؤهلاته ويتكلم عن شهاداته ويتكلم عن انتماءاته ويتكلم عن علاقاته ويتكلم عن، بل حتى يتهم في عقيدتي وفي قصدي وفي مقاصدي. لماذا؟ لأنه دخله الهوى. وقد يكون دخله، بل قد يكون باعث الرد أصلا هو الحسد والغل والحقد ونحو ذلك. ولهذا ينبغي للمسلم، بل يجب على المسلم قدر ما يستطيع أن يحاسب نفسه في هذا الباب، وأن يحكم زمامها، وأن ينظر فعلا الباعث من اتخاذ هذا الموقف، لماذا اتخذت هذا الموقف من فلان، سواء كان قريبا أو صديقا أو عالما، ما الباعث؟ هل فعلا كان قصدك لله؟ طبعا هذا لا يعلمه إلا الله. قد تحدثني وأحدثك وقل نعم أنا قصدي وجه الله سبحانه وتعالى، بينما أنت أدرى بنفسك، أنت أدرى بنفسك فعلا أن قصدت وجه الله، أو قصدت الظهور، أو قصدت الاستعلاء، أو قصدت ليقال فور رد على فلان. وأحيانا قد يوفق العبد مرة من المرات فيكتب كتابا أو يؤلف مؤلفا أو يقول كلمة فتطير بها الناس إعجابا بها، فهذا يدعوه إلى الغرور، ثم يدخل في أشياء فينازع الناس وينازع المختصين وينازع طلبة العلم، ما بعثه إلا هوى أو حب ظهور. طبعا حب الظهور من الهوى، كل الأشياء التي تنتمي إلى النفس هوى، من حب الظهور والعجب بالنفس والاستعلاء وتحقير الآخرين إلى آخر. فلو أنك فتشت في نفسك وحرصت أن تنظر في في في في في الباعث لأي تصرف تتصرفه مع الآخرين، ما الذي بعثك إلى بعثك على هذا؟ حتى وإن كان مع أرحام، مع أصهار، مع طلبة علم، مع أصدقاء، مع قريب، مع بعيد، إذا كان هوى أو حسد أو بغي أو رغبة في الانتصار، حاول أن تقلل قدر ما تستطيع. لو فعلت ذلك ستجد أنك مرتاح، إضافة إلى طبعا مراقبتك لله عز وجل، وهذا هو المهم، لأن الله هو الذي يطلع على النوايا وهو أعلم وأدرى. وما شاءوا التقصير في ستر العورة والمغرب بكشفها الحقد والحسد. ولهذا قال: واعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوان المماراة. المماراة يعني الجدل، سواء كان جدلا شفهيا أو جدلا كتابيا أو جدلا على أشرطة، لأن الناس ابتلوا في هذا الوقت بالأشرطة. طبعا الابتلاء يكون بالخير وبالشر، ففيها إيجابيات كثيرة جدا، لكن مع الأسف لها سلبيات، فتظهر الأحاديث والكلمات فتظهر المماراة يعني الجدل. والمماراة فعلا إذا كان التوجه منها ليس إحقاق الحق وإنما ظهور الاستعلاء والعلو على الأقران، هذا مشكلة، هذا لا ينتهي أصحابه إلى حق أبدا، وإنما إن لم يتداركهم الله عز وجل ستكون النهاية هي القطيعة والكلام الشديد، ويدخل المنافقون ويدخل الناس ويدخل كثير من الوجوه وكثير من ما يسمى بالطابور الخامس يدخل في بين هؤلاء، ثم لا يلبث إلا أن يقطع بعضهم بعضا. وعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوان المماراة يعني جدا، بل حتى في مجلس شفهي جالسين يتحدثون أثاروا قضية علمية مثلا، قد تكون أنت مثلا تكلمت بكلمة علمية تبين خطأ فجاء زميلك وصحح، إذا كنت منصفا تقبل على العين والرأس وتبتسم حقيقة، أما إذا كان في نفسك شيء أو لم تقبل الحق قد لا تتحدث، لكنك تولد عليها مسائل ويبدأ الحديث والجدل، ثم تحس أن الشق اتسع وخاضوا في أمور وتغيرت التوجهات، وقد يترتب عليها أيضا كتابات وقد يترتب عليها منازعات، نسأل الله السلامة. أما لو كان الإنسان متجردا وابتعد عن رغبات النفس فإنه سوف يقبل الحق من أي وعاء خرج ومن أي وبأي لسان نطق. واعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوان المماراة، ولا يبعث عليها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المرد عليه. وهذا صحيح أبدا، يعني لا، إذا ابتلي الإنسان بهذا سوف لن ينتهي في نقاش، ولن ينتهي إلى جدل، ولن ينتهي إلى إلى إلى إلى إلى إلى الوصول إلى حق. إذا كان يقصد التميز والعلو وإظهار الفضل، فضل على غيره، وكذلك قصد إلى تحقير إخوانه وإظهار وكشف عورهم ونقصهم العلمي ونحو ذلك. ومن مارى أخاه، يعني جادله، فقد نسبه إلى الجهل والحمق. هو قد لا يكون بالضرورة هذا، لكن لا شك أنك حينما تبدي ملاحظة على زميلك، لا شك أن إبداءك الملاحظة لأنك ترى أنه قد قصر. ولهذا يختلف الحال، حينما يثير التلميذ سؤالا، هذا سؤال استفهام وسؤال يريد منه الجواب حقيقة، وقد يقول لو قال شيخه لا أدري قبل، لكن إذا كان القرين هو الذي أثر السؤال، قد يكون ما يقصد العلم، قد يكون مقصده فعلا أن يحسس صاحبه أن الذي قلته هذا خطأ، لا مانع، لا شك أن تنبهه على الخطأ، لكن لا يكون بطريق الجدل والمماراة. قد يكون من اللطافة أن تسكت، فإذا خرج المجلس وانتهى تأخذه وتتنحى به، أو أنت في الطريق تقول أنت يا فلان أتت القضية الفلانية وأنا عندي فيها إشكال، هذا لطف جدا، ويحس أنك فعلا أنك لا تقصد شيئا. ثم لو فرض لو لم يأخذ بها الموضوع انتهى، لأنك في أثرتها في قضية لا يدل على أنك منتصر لنفسك، أو أنك تريد تحقيقه أو ازدراءه أو يظهر علمك عليه أو فضلك عليه أمام الأقران وأمام الناس وأمام الجلساء. فالقضية في هذا مهمة جدا، والباعث عليها له أثر عجيب في الحكم بين الناس. ومن مار أخاه فقد نسبه إلى الجهل والحمق، أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه، وكل ذلك استحقار، لأن إصداره في الملأ أو طريقة إلقائه فعلا تحسس الناس أنك تريد الاستعلاء أو تريد أن تتهمه بنقص أو تقصير. ومعلوم أن هذا لا يعني أنك تسكت على الباطل، سبق أن تكلمنا عن هذا في الجلسة الماضية، لا تسكت على الباطل، لكن يختلف الحال، إما أن تكلمه منفردا، وإما أن تثيره بقضية لبقة جدا، وإما أن بعد فترة أو تطرح طرحا سؤالا غير مباشر أو بطريقة فعلا فيها لباقة، والناس تحس وتفهم طريقة الجدال، وحينما ترى أخوين يتجادلان أو زميلين يتجادلان تحس إذا كان الروح بينهما روح علمية وروح الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم، لأن السكوت معناه كف الأذى، فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله ويسأل عما عرض له ويظهر شغل قلبه بسببه. طبعا عما عرض له بمعنى إذا رأيت أن أخاك مشغولا وهناك أمور قد أهمته، فبلباقة تسأل إذا رأيت أنك تستطيع أن تقدم له شيئا، لكن لا يكون سؤال فضولي، بعض الأسئلة قد تكون فضولية مزعجة، فإذا كان سؤالك فعلا وبينك وبينه من علاقة بحيث فعلا تحس أنه كتم شيئا ولا يريد أن يظهره، لكنك أنت يخجل من إظهاره، لكنك يحب أنك تتحدث عنه لكي تنقذه أو تساعده أو تسعفه، فهذا معلوم أن من لباقتك ومن كياستك ومن حق الأخوة والصحبة ومن كرمك ونبلك أن فعلا بدل أن يتكلمه أن تسأله أنت قبل أن تبادره بالسؤال قبل أن يتكلم، بحيث ما عرض له رأيته مهموما رأيته مشغولا تغير حاله فتسأله عما عرض له، ويظهر شغل قلبه بسببه، تظهر أنت أنك فعلا تتفاعل معه وتشغل قلبك، تظهر أنك فعلا منشغل، وليس باللسان فقط، بل إذا ذهبت إلى البيت تتصل بالهاتف، إذا ذهبت البيت تتصل بمن يستطيع أن يسعفه أو ينقذه أو يساعده من زملائك، إذا كانت قضية مالية، إذا كانت قضية اجتماعية، قضية وجاهة، قضية شفاعة، قضية يحتاج إلى خدمات تقدمها في نفسه في أهله في أولاده، تظهر انشغال قلبك حقيقة، وليس مجرد تظهر له ابتسامة في الحياة أو تفاعلا من الموقف وأنت أمامه، فإذا ما ذهبت عرضت عنه، هذا ليس من الكرم. ويظهر شغل قلبه بسببه، ويبدو السرور بما يسر به، إذا جاءته مثلا أفراح فتفرح معه في زواج، في ولد، في نجاح، في تحقيق مكاسب دنيوية، الناس بشرية تحب المكاسب، فتظهر الانفعال، تتصل بالهاتف وتبارك له، تدعو له وتشاركه أفراحه، كما أنك تشاركه أحزانه أيضا، لكن لا تأتي بالفرح محل الحزن والحزن محل الفرح، فإن هذا بلادة. قال وفي الصحيح من رواية الترمذي: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم. الصحيح يعني حديث صحيح، ليس الصحيح يعني صحيح البخاري، لأن أحيانا إذا قال العلماء وفي الصحيح قد يظن منه أنه في مسلم أو في البخاري أو في أحدهم، لكن هو قال هنا وفي الصحيح من رواية الترمذي، يعني رواه الترمذي وهو صحيح. فإذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، فتفاتحه وتقول حبك في الله، وتتحدث معه بما تشعر، تجعله يشعر أنك فعلا تحبه وأنك تقدره وأنك تبدي السرور بكل ما يسر به. ومن ذلك أن يدعوه بأحب أسمائه إليه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليك. طبعا حديث عن أن تدعوه بأحب الأسماء إليك، وهذا معلوم أنه فعلا يورث انبساط، انبساط عجيب. بعض الناس يحب أن يقال له يا أبا فلان، وكثير يعني والناس تختلف حقيقة، يعني الأقاليم والأقطار تختلف، كثير عندنا في الجزيرة خاصة كثير يحبون أن يقال يا أبا فلان، بينما في مناطق أخرى لا، ما هو مألوف، مألوف له أن يقال يا فلان اسمه مباشرة، ولا مانع كذلك إذا كان له ألقاب أن تقولها إذا كان يحب ذلك. وغالبا الناس إذا كان لها ألقاب تحب أن يلهج الناس بها، فإذا احرص على أن, أن, أن تختار الأسماء والألقاب والكنايات التي يحبها أخوك، قد تكون يا أبو فلان أو أبو فلانة، أو إذا كان له اسم يعني أحيانا قد سيتخذ لقب غير الاسم، يتخذ لقب أو يعني أهل البلد يتعارفون على ألقاب، مثلا لبعض الأسماء مثل حسين دائما حسين أبو علي، أو حسن أبو علي، أو علي أبو حسن، أو أبو حسين، وإن لم يكن له أولاد، فإذا كان يحب مثل هذا لا مانع. وكذلك الحال في الأسماء الأخرى، كل غالبا في البلاد بعض الأسماء تتميز بلقب ثابت، فلا ما إذا كان يحب هذا وتحس أنه يرتاح أنك تدعوه، وإن لم يكن له ولد اسمه حسن أو حسين أو علي أو نحو ذلك. ومن ذلك أن يثني عليه بما يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثر الثناء عنده، أنت وزميلك أمام أبيه فتثني عليه، والله ما شاء الله ولدك فيه كذا، ويحافظ على الدراسة ويحافظ على الصلاة، ورأى فقيرا فأعطاه، أو رأى عاجزا فساعده، هذا لطيف جدا أنك تثني عليه بمن يحب الثناء عنه، أمام أمه، أمام أبيه، أمام أخيه الأكبر، أمام أستاذه، أمام زميل آخر، وهذا ليس رياء ولا نفاق، إنما هذا يحفظ الود. طبعا تثني عليه بما هو فيه، أيضا ثناء لا يدعو إلى الغرور أيضا، إنما تكون فيك لباقة، لأن بعض الناس قاسي جافي لا يذكر حسنة أبدا، قد لا يكون سيء لا يذكر مساوئ، لكن أيضا جاف. الناس تحب الحديث اللين، وتحب هو قد فعلا يقول لك لا يا أخي لا تذكر شيء، لكن في نفسه ينشرح، لكن أيضا بطريقة لا تكون. بعض الناس أيضا يبتذل، يبتذل نفسه ويتحدث ويثني ثناء أنت تحسن أنه كاذب، أيضا هذا لا، أو تفسير تفسر الحدث أكبر من واقع، عمل حركة بسيطة تنقلها كأنها ما شاء الله أتى بما لم تأتي به الأوائل، أيضا لا هذا ولا هذا، تثني عليه وتتحدث إن هذا يشرح النفس، ولا تحس بأنك يحس أنك كاذب، أو أنك تبالغ في في في في في في الحديث أو في التفسير أو في تفسير الحدث يعني. وكذلك ينبغي أن يثني عليه ما يعرفه من محاسن أحواله عندما يؤثر الثناء عنده، وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله، بمعنى مثلا تبقى أولادك ما شاء الله على تربية وأهلك فيهم حشمة وكذا وكذا، تثني عليه فعلا بما يرتاح له حتى في خلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذب. زميلك في العمل تقول ما شاء الله أنت يا أخي تنجز، أشوفك في اليوم تمشي معاملات كذا وكذا، ما شاء الله أنا أشوفك في استقبالك للناس عندك رحابة صدر، أنا ما أفعل مثل ما تفعل، تحسسه بهذا أولا يبقي الصدور منشرحة، والأمر الثاني أيضا يبعثه إلى المزيد، يعني يقدم خدمات للناس أو حتى في مؤلفه في تصنيفه في كذا وكذا في جميع الأمور تخصصاته، إن كان تاجرا إن كان طالب علم إذا كان عاملا إذا كان صانعا إلى آخر، أو طبيبا أو ممرضا، تثني عليه في خلقه وعقله وهيئته وخطه، بل حتى أحيانا حتى لا مانع أن تقول يا أخي هندامك طيب، بعض الناس فعلا إذا لبس يلبس لبس حسن وحسن الهيئة ويهتم بمظهره، هذا ليس ممنوعا وليس محرما أن الإنسان يظهر بزي حسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يخرج بالطيب يتطيب ويلبس اللبس الحسن للضيوف لباس وللجمعة لباس، فإذا رأيت مثلا هيئته حسنة وسمته حسن ويحب اللبس الحسن يهتم بملبسه بثيابه بعمامته بغطرته باللباس التي يخرج بها للناس، لا مانع أن تثني عليه، هذا تنشرح النفوس بهذا، النفس بشرية وضعيفة وينبغي أن نعرف هذا حتى ولو كان أكبر الناس. أنا أتصور لو قابلت وزير وقلت له أنت ما شاء الله من أشيك الوزراء صار، وإنما كلمة يعني ما هي لا تساوي شيئا لأن مقامه وزير يعني، لكن الناس هكذا طبيعه حتى ولو كان صغير، كما أن الطفل يفرح لو لبس لباس ثوب جديد، الوزير يفرح كذلك لو قلت له ثوبك زين. فإذا كان النفوس بهذه البساطة، لماذا تكون بخيلا بكلمة طيبة؟ النفوس يكفيها هذا، لا يريد منك لا مال. أحيانا فعلا كلمة طيبة تقولها في مجلس أحب إليه من لو أعطيته 50,000، أو ذببت عن عرضه أو مدحته فيما هو فيه في مقام فعلا بحيث يستحق أو يحتاج، أو الناس وقعوا فيه تكلموا فأتيت بكلمة فعلا ذكرت حسنة قد نسوها، قد تخطي عن جميع وتغير وجه المجلس عليه. وكذلك ينبغي أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح به، مثلا كنت في مجلس فأثنوا عليه تذكر له ذلك، لأن ذكرك هذا يجعله يحس أنك فعلا تحبه، بينما لو سمعت وسكت ثم جاءه العلم من طرف آخر أن فعلا أثني عليه في المجلس يقول عجيب والله فلان صديقي ما أخبرني، يكون في نفسه شيء، وأنت كتمك لهذا قد يدل على نوع من الحقد والحسد، كيف يثنوا عليه وأنا لا؟ لا لا لا يرد هذا على خاطرك أو في بالك. ومن ذلك أن تشكره على صنيعه في حقك، إذا قدم لك معروفا لا شك أنه من حقك أن تشكر، أما أن تكون، لأن بعض الناس فعلا يعني قد يقدم لك أشياء وأنت فيك جفاء وفيك غلظة، أو أحيانا تكون متعالي أيضا وتقول هذا حق لي أو نحو ذلك، وأن تذب عنه في غيبته، وهذا مهم جدا لأن الكلام كله عن اللسان، الكلام عن اللسان، فكما تثني عليه كذلك تدافع عنه في غيبته إذا قصد بسوء، فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة، لا تسلمه ولا تخذله، إذا تكلم الناس فيه تذب عن عرضه وتدافع عنه. وفي الحديث الصحيح المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا إسلام، أن يتحدث الناس فيه بسوء ثم لا تدافع عنه. ومتى أهمل الذب عن عرضه يكون قد أسلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، فإذا لم تذب عن عرضه فقد أسلمته وخالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه. ولك في ذلك معياران، يعني معيار المدافعة عن أخيك حتى تكون فعلا صادق و وحتى فعلا تحس انك دافعت بما تدين الله به عز وجل، لك مقياسان. المقياس الاول ان تقدر ان الذي قيل فيه قد قيل فيك. كيف سيكون موقفك لو ان هذا السب وهذا الشتم وهذا الذم وقع عليك؟ ماذا سيكون حالك؟ ستنفعل وتتأثر وتدافع قدر ما تستطيع. اذا ضع نفسك موضعه، حينئذ تكون صادقا فعلا في المكافحة والكفاح عن اخيك. احيانا قد يكون الذي قاله صحيح في اخيك او فيك مثلا، انما قد يكون تفسر الامر او تخفف منه او تبين بعض وجهته. صحيح انا وقع مني كذا لكن قصدي كان كذا، او وقع مني كذا لكن هو لا يصل للحل التي ابلغتموها الى، انما الامر اقل من ذلك مثلا. قد يكون بالتقليل، قد يكون بتصحيح التفسير الى اخره. ان تقدر ان الذي قيل فيه قد قيل فيك وهو حاضر، فتقول ما تحب ان يقوله. هذا المعيار الاول. المعيار الثاني ان تقدر انه حاضر وراء جدار يتسمى عليه. لو تصورت ان اخيك ان اخاك موجود وانت تدافع عنه، كيف سيكون؟ ستكون منتشي وستكون متفاعل. ايضا كذلك افترض انه خلف الجدار يتسمع، ماذا ستقول من ورائه؟ هذا يدعوك فعلا الى ان تكون اكثر نصحا واكثر صدقا واكثر يعني اخلاصا في الدفاع. فما تحرك في قلبك من نصرته في حضوره ينبغي ان يتحرك في غيبته. ومن لم يكن مخلصا في اخائه فهو منافق، بمعنى انك امامه تعطيه وجه مبتسما ومن خلفه تترك الناس تقطع في عرضه. ومن ذلك التعليم والنصيحة، يعني من حقوق اللسان أنك تعلمه إذا رأيته قد أخطأ أو قصر، والنصيحة إذا كذلك قصر. فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال. على ما إذا كان فقير سوف تعطيه مالا، كذلك إذا كان فقيرا في العلم فعليك أن تعلمه، طبعا بطريقة لبقة وبطريقة لا يكون فيها استعلاء. لماذا؟ لأنه صديق، والصديق يجب أن تحس وتحسس، تحس أن أن أن أن أن أن الصداقة تعني المساواة والأخوة تعني المساواة. لا تحاول أبدا أن تتعالى، وإن كنت صاحب علو وإن كنت صاحب فضل وصاحب علم وصاحب ديانة وفيك خير وصاحب مقام مالي أو مقام اجتماعي، ما دام أن العلاقة بينكم أخوة، إذا يجب أن تحس أن الأخوة تعني المساواة، لا تظهر أي استعلاء. كذلك أيضا إذا كان صديقا لك وتعلمه، أيضا لا يحس أنك فعلا متعالي عليه بعلمك. هو نعم قد يبادر يقول علمني، هذا شيء آخر، فرق حينما يقدم يقول علمني، هذا غير. لكن لما أنت تبادر بتعليم، هذا ينبغي أن لا تحسس أو لا تشعره بالدونية، إنما تشعره بالمساواة. وينبغي أن يكون نصحك إياه سرا، وهذا صحيح، الأصل في النصيحة السر، وخاصة بين الإخوان وبين يعني كثير من المقامات تكون النصيحة سرية. والفرق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان والإصرار. فمن نصحك علانية فقد فضحك ووبخك، ومن نصحك سرا فقد نصحك. كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباحث عن الإرضاء، وهذا تفريق جميل جدا. في شيء اسمه مداراة وفي شيء اسمه مداهنة. المداهنة ممنوعة، ودوا لو تدهن فيدهنون، والمداراة خلق كريم. ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ هذا هو الفرق الجميل. المداراة، الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض، يعني بالمقصد الباعث على الإغضاء. يعني مثلا طبعا المداهنة والمداراة كلها إغضاء، يعني المداراة والمداهنة كلها سكوت، المداهن ساكت والمداري ساكت، المداري محمود والمداهن مذموم، كلها سكوت. إذا ما الفرق بينهما؟ يقول الشيخ الفرق كلها فيها الفرق هو ما الذي دعاك إلى الإغضاء، ما الذي دعاك إلى السكوت؟ هل الذي دعاك سلامة لدينك ويعني رأيا منك أن أخاك يصلحه السكوت؟ إذا هذه مداراة. أم أن الذي دعاك إلى السكوت هو أنك تقول ما نداعي زائله، لأنك تحتاج في قضية ثانية لحظ نفسك، تريد يشفع لك في كذا ويريد أن يفعل لك كذا وكذا. ف فإذا كان الداعي للسكوت حظ نفسك وشهوتك وسلامة جاهك فأنت مداهن. أما إذا كان السكوت سلامة دينك فقد يكون سيء سليط اللسان، لو أنكرت عليه استطالك استطالة بعيد فعلا يؤثر عليك في دينك بعيد، قد ترد عليه ردا تخرج فيه عن طورك وعن حدود الأدب أو حتى حدود الديانة، وقد يقودك إلى نسأل الله السلامة أن تتبادل السباب والشتائم. فإذا كان الداعي سكوت إما سوءه هو وخشية على دينك، أو فعلا إن رأيت أن السكوت فيه مصلحة يدعوه إلى أن يصلح من نفسه، إذن هذه مداراة. أما إذا كان سكوت لحظ نفسك فهو مداهنة، وهذا تفريق جميل. قال ومن ذلك أيضا العفو عن الزلات. الحق العفو عن الزلات الكلام عن عن عن عن اللسان الحقيقة، العفو عن الزلات سبق الكلام عنه، ولذا إرادها هنا نوع من التكرار، لأن العفو عن الزلات سبق الإشارة إليه، والكلام هو عن الحق اللساني، الحق المسكوت والحق المنطوق. العفو عن الزلات فإن كانت زلته في دينه فتلطف في نصحه، إذا كان نصح نعم، إذا كان حديثا لسانيا نعم، مهما أمكن ولا تترك زجره ببعضه فإن أبى فالمصارمة، بمعنى أنه إذا رأيته استمر على المنكر ولم يفعل في نصف فإنك تصارمه بمعنى تقاطعه، إذا رأيت أن المقاطعة أيضا هي أجدى. أما إذا كان المقاطعة تدعوه إلى أن يزيد في غيه وأنت لا تستفيد فأنت تراجع تنظر هل الهجر والمصارمة فيها مصلحة أو أن المصلحة الإبقاء عن الرابطة هذه حتى تجد فرصة أخرى للحديث وللتصحيح وللنصح. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.